بسم الله الرحمن الرحيم. سما البدر ستار للإنتاج الإعلامي تقدم لكم الباقة المتخصصة الرابعة للمنشد أبو علي، رقم هذا الإصدار 17. نرجو أن تقضوا أحلى الأوقات وأمتعها مع إصدارات سما البدر. قالت الشمس وداعا ثم ألقت للشعاع، قالت الشمس وداعا ثم ألقت للشعاع. سبحانه أعطاك خير رسالة للعالمين، بها نشرت هداك وحباك في يوم الحساب شفاعة. آمل الروح فداء صابرا مهما تجشم، صاغه الرحمن نورا وجحيما يتضرم. آمل الروح فداء صابرا مهما تجشم، دعاني شوق منك مصدره عمق، فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق. دعاني شوق منك مصدره عمق، فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق. لله درك لم تأنس بدنيانا، ولم تسر خلف طيف السيف خذلانا، ولم تعفر جبين العز مبتدلا، فاستمطر الذل إصغاء وإذعانا. يا يما انتي غمك سيري في دمي، أنا مقصر بحقك يا نظر عيني. أنا الفقير إلى مولاي يرحمني، إذا تقضى بهول الموت إمهالي. أنا الفقير إلى مولاي يرحمني. قتلوا العفاف وشوهوا جثمانه، لله كم صرخت هنا أخواتي. سلبوا دياري واستباحوا منزلي. طفح الكيل طفح الكيل طفح الكيل، فقمنا بجهاد لنذيق الظل لنذيق الظل لنذيق الظلم بركانا قويا. للشياطين يفوح شذا مودتنا كروح أو رياحين، وكنا إن بدا زيغ رجوما للشياطين يفوح شذا مودتنا كروح أو رياحين. وعدنا سنمضي نحو رحلتنا ولن نضجر، لنكسر باب غربتنا فيشرق صبحنا الأنور. تواعدنا سنمضي نحو رحلتنا ولن نضجر. شمير جمال وسناء وجنان فيها غناء، كشمير جمال وسناء وجنان فيها غناء. أيها الفاجر كم لي فيك من آمل، أرى برؤياته مض أضعناه. بالله يا شيخنا ما بال أماتنا، من توفرف فيه لن نقشا على وجه السنين، وعلى جباه المجرمين نقشا على وجه السنين، وعلى جباه المجرمين. أنا جنود المسلمين، أنا جنود المسلمين. يا صوت دعاني يلبي بعز مخلوق بصوته دعاني، لا فيها حد مثلك على الكون حبيت. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم، حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم. عزيزي المستمع، توجد مشاركات للمنشد أبو مهند والمنشد أبو عبد الملك، لذلك وجب التنويه وشكرا. رباك ربك جل من رباك، ورعاك في كنف الهدى وحماك،

نظم الشعر بيت بعد بيت يا حي والله فيك غرى المعاني كل القوى في طاوعتني وغنيت ما فيه بيت لا زهمت عصاني تفجرت عندي سوى سد نميت واصبح عسير القافية مط وعاني تفجرت عندي سوى سد نميت واصبح عسير القافية مط وعاني واصبح عسير القافية مط وعاني يا صوت دعاني يلبيت يا عاسي مخلوق بصوته دعاني ما فيها حد مثلك على الكون حبيت فضلك من أقدامي الراسي كسانيت يا صوت دعاني يلبيت يا عاسي مخلوق بصوته دعاني حدك على الكون حبيت أضلك من أقدامي الراسي كساني يا عيني بالحيل هلي يا عيني بالحيل هلي يا عيني بالحيل هلي دمعا ندم والملا أين البيابين بقايا

فان لي موعد مع المجد في ساحة الهمم، موعدي كل ساحة فيه للعز محتدم. غايتي جنة هوى دونها زخرف العدم، ثامن المجد باهظ صبر قلب وفيض دم. غايتي جنة هوى صبر قلب وفيض دم. جميع الحقوق محفوظة لدى سما البدر للإنتاج الفني والتوزيع، حاليا متوفرة بمكتبة سما البدر، الباقة المتخصصة الثالثة للمنشد عبد الله السكيتي. ترقبوا كل جديد من سما البدر ستار. تم هذا العمل بتاريخ 14/5/1428. سما بشبكة البدر ستار انترناشونال تقدم لكم الباقة المتخصصة الثالثة مع المنشد عبد الله السكيتي. وش حيلت لي وش حيلت لي وش حيلت لي وش حيلت لي وش حيلت لي وش حيلت لي من تجمعنا يوم الفراق، يوم توافقنا احلى وفاق. من ماضي كريم غابر كنا الأعزة والكتائب تتبع، في جبهة الأمجاد كنا شامة، والكل من نهر الهدى يتضلع. يمه لا نغمان أبكي على ما كان، أصبحتنا قصرا يمه يمه. أحياكم هنا اليوم وأجزل أجركم دوما وزاد رصيدكم علما، إلهي ربنا الباقي. مسلمين بالرسال بس بغة مسلمين، ما بنا للدين غيرا كيف يضحك بالرسول. ارحم يا رجل على الطيب مجبول، الله يجبر في وفاة عيالا، من طلعته مثل الجمل ينقض حمول. لم أنادي بابا يوما لم يقل يوما سلام، لا ولا عشت بحضنه وأحاسيسي سعير. جعل مماشينا مع الناس الأحرار، في طاعتك نمشي دروب السلامة، في طاعتك نمشي دروب السلامة. أنت البصير اللي ترى ما بالأصنام، ما تختلف شكل البشر في ديارها، وانت السميع اللي سمع كل الأصوات، تسمع دبيب النمل داخل صخرها. اعذروا من تقدم بل عذر ويتندم، الأخوة تقدم قبل قصي وذاني، شمس عمري حجبها عن سمان المغيب، والقمر ما تبين بل ليالي وغاب، كان أبوي رفيقي. الدمع من عيني على الخد منساك، دمع حداها الحزن من مزر الموت، من ما بقلبي وسع الكون في ضاك. كلام من نعد ما يلوح نجم في السماء، وداد مرامي رمى باللفون زيري. يا مرحبا واهلا هلا، اهلا هلا يا مسهلا.